صفحة 149 يسأل السائل عن الفرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد. اختلاف التنوع أن يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا، ويضربون لهذا بأمثلة كما اختلف الصحابة في القراءات، وكذلك الاختلاف في نوع صفة الأذان والإقامة والاستفتاح والتشهد وصلاة الخوف وتكبيرات العيد ونحو ذلك. فهذه الأمور يقع فيها الاختلاف، ولكنه من اختلاف التنوع الذي يكون كل واحد من القولين الفعلين حق. أما اختلاف التضاد فهو أن يكون القولان متضادان متنافيان متنافران، سواء كان ذلك في أصول الدين أو في الفروع، فهنا لا بد أن يكون أحد القولين صواب والآخر باطل. فالفرق يعني واضح بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد، والله أعلم.